فالاعتبار في الأكثر. فإذا كان 8-9 أشهر من المطر وثلاثة أشهر من بالمكينة، ننظر إلى 9 وهي مقدمة، وإذا وكذلك العكس، إذا كان 9 أشهر بالمكينة وثلاثة أشهر بالمطر ننظر إلى مع المكينة. نعم. فإن تفاوتا أي السقي بمعونة وبغيرها فالاعتبار بأكثرهما نفعا ونموا، لأن الاعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت يشق، فاعتبر الأكثر كالثوب. فاعتبر الأكثر كالثوب. إيش معنى عبارة المؤلف هذه؟ فاعتبر الأكثر كالثوب، يقول إذا كانت بمعونة حكمنا بمعونة، إذا كان بدون معونة بدون معونة، إذا كان بهما اعتبرنا الأكثر كالثوب. ما معنى عبارة المؤلف؟ أنا بعيد السؤال مرة أخرى. يقول إذا كان بمعونة قلنا بمعونة، إذا كان بدون معونة بدون معونة، فما كان بمعونة نصف العشر، وما كان بمعونة فما كان بدون معونة العشر، وما كان بدون معونة ما كان بدون معونة العشر، ما كان بمعونة نصف العشر، ما كان بهما ثلاثة أرباع. وإذا كان الأكثر بعضهم أكثر من بعض فيغلب جانب الأكثر كالثوم. كالثوم، وش معنى العبارة قوله كالثوم؟ نعم، وش معنى قوله كالثوم؟ أحسن، لأن قلنا شرط أساسي في زكاة بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، بمعنى راعية الحول أو أكثر الحول، يعني 12 شهر في البر كامل الحول، 12 شهر في البر أو 11 شهر في البر وشهر واحد تأتي إلى الأحواش والصنادق والزرائب وما في حكمها. فيقول هنا نعتبر الأكثر كالثوم، كما أن السائمة نقول جميع الحول أو أكثر الحول، كذلك المؤونة أو عدم المؤونة نقول بالكامل أو بعض الوقت. واضح قوله كالثوم؟ نعم. لأن اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت يشق، فاعتبر الأكثر كالثوم، ومع الجهل فبأكثرهما. ومع الجهل بأكثرهما نفعا، يعني الماء اللي يأتي من المطر أو من النهر أو من العيون أو اللي يخرج عن طريق النواضح أكثرهما نفعا يغلب. نعم. ومع الجهل بأكثرهما نفعا العشر، ليخرج من أهدة الواجب بيقين، وإذا كان له حائطان أحدهما يسقى بمعونة والآخر بغيرها دمى في النصاب، ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمعونة أو غيرها. يقول المسألة هنا، يقول له بستانين، واحد يسقى بمعونة وواحد يسقى بدون مأونة، من ناحية النصاب 5 أوسق نضم هذا إلى هذا، يعني لو كان مثلا يخرج من هذا 500 كيلو لا نصاب، ومن هذا 500 كيلو لا نصاب، وإنما 1000 كيلو في نصاب ولا ما فيه؟ في نصاب. نخرج من الأول اللي بدون مأونة العشر، ونخرج من الثاني اللي بمعونة نصف العشر، نضم الحائطين أحدهما إلى الآخر ليكتمل النصاب، لكن من ناحية القدر المخرج هذا يختلف عن ذاك. هذا ما كان بدون مؤونة نأخذ العشر كامل، وأما ذاك ما كان بمؤونة نأخذ نصف العشر، وهكذا. أعد العبارة. ومن كان له حائطان أهدوما يسقى بمؤونة والآخر بغيرها ضم في النساب، ولكل منهما حكم نفسه. ضم في النصاب، يعني إن كان من جنس واحد ضم في النصاب. إن كان البستان الأول فيه بر والبستان الثاني فيه بر، الأول فيه شعير والثاني فيه شعير، الأول فيه ذرة دخن والثاني ذرة دخن مثله، الأول رشاد كمون والثاني مثله، يضم. لكن إذا كان لا، هذا فيه بر وهذا فيه شعير، هذا فيه ذرة وهذا فيه دخن، ما في ضم، فيضم البستان الأول للثاني لتكميل النصاب إن كان من جنس واحد. أما ولكل واحد منهما حكمه فيما يجب بالنسبة للزكاة. نعم. ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمعونة أو غيرها، ويصدق مالك فيما سقي به. ويصدق مالك فيما سقي به. قال أنا المزرعة هذه أسقيها بماطور وأسقيها بمكينة، ما نقوله لا أشلف، لأنه فرق بين كونه يسقيها بالمكينة الماطور وبين كونها من ماء المطر، فرق، لأنه هذا يؤثر على القدر الواجب. يعني مثلا إذا حصل على 1000 كيلو، فإذا كان من ماء المطر نأخذ منه 100 كيلو زكاة، وإذا كان لا بالمكينة ما نأخذ منه إلا 50 كيلو. فيقول المؤلف رحمه الله أنه يصدق المالك إذا قال بمعونة، إذا قال بدون معونة يصدق فيما يقول. نعم. وإذا استبد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة، لأنه يقصد للأكل والابتياج كاليابس. ولو باع الحب أو الثمر، إذا اشتد الحب وبدا الصلاح وجبت الزكاة، فلو باعه بعد الاشتداد نقول الزكاة واجبة عليك. لو وهبه الزكاة واجبة لأنه استقرت فيه الفريضة. نعم. فلو باع الحب أو الثمر أو تلف بتعديه بعد لم تسقط، وإن قطعهما أو باعهما قبله. وإذا استبد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. نعم. لأنه يقصد للأكل والابتياج كاليابس. نعم. فلو باع الحب أو الثمر أو تلف فلو باع الحب أيوة. وش نعرف الحب؟ الحب مفروض. نعم. فلو باع الحب أو الثمر أو تلف بتعديه بعد يعني بعد الاشتداد وبعد صلاح الثمر لم تسقط، يعني لو تعدى وأتلف الحب بعد أن اشتد الحب وبدا الصلاح وجبت الزكاة في ذمته. نعم. أو تلف بتعديه بعد لم تسقط، وإن قطعهما أو باعهما قبله فلا زكاة. وإن قطعهما يعني قطع الثمرة بهدف ما، وإن قطعهما يعني قطع الثمرة يعني انخلى عليه 10 جنيان. لاحظ أنه بيأثر على انخلى هذه، فقطع منها 6 بقي 4، فلم يكن ذلك فرارا من الزكاة، انقطع الزكاة لأنه ما اشتد، لأنه خاف على النخلة أن تضعف بثقل حملها فقطع من هذه الأشياء، فإنه لا زكاة عليه. نعم. وإن قطعهما أو باعهما قبله فلا زكاة إن لم يقصد الفرار منها. إذا قطعهما لغرض صحيح بغرض صحيح، أن يكون للأكل مثلا البسر قطعه لأجل أن يأكله وأولاده، أو لأجل تحسين البقية، لأنه إذا كان عليها مثلا 6 وقطع منها 3 تحسنت 3 الباقية، فإذا كان لغرض صحيح انقطع، وإن لم يكن لغرض صحيح فلا. نعم. ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر. ولا يستقر، لأن مر علينا من شروط وجوب الزكاة الاستقرار، الإسلام، الحرية، الاستقرار، ملك النصاب، الحول فيما يجب. فيقول لا يستقر إلا بوضعه في البيدر. البيدر المكان اللي يجمع فيه الحبل، المكان اللي يجمع فيه التمر. أما ما دام على النخل فهو ما استقر، عرضة أن يجي هواء يطير كذا إلى آخره. نعم. ولا تستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر ونحوه، وهو موضع تشميسها، موضع التشميس والتيبيس. نعم. لأنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه، لأنه قبل ذلك عرضة لم تثبت اليد عليه، ما دام مثلا واقف في السن في السنبل، ما دام في النخل ما ما ما ما, ما تمكن من الاستيلاء عليه استيلاء كاملا. نعم. فإن تلفت الحبوب أو الثمار قبله، أي قبل جعلها في البيدر بغير تعد منه، إذا تلفت الحبوب والثمار قلنا ما تستقر إلا بجعلها في البيدر، إذا تلفت قبل وضعها وجعلها في البيدر، فإن كان بتعدي يعني هو تعدى فإن الزكاة واجبة في ذمته ولو تلف الزرع أو تلف الثمر، وأما إذا كان بدون تعد منه سقطت الزكاة ولا شيء عليه. نعم. وإن تلفت الحبوب أو الثمار قبله، أي قبل جعلها في البيدر بغير تعد منه ولا تفريق، سقطت لأنها لم تستقر. لأنها لم تستقر، مش مثلنا في السابق لما قلنا تجب الزكاة في 5 شروط: الإسلام والحرية والاستقرار وملك النصاب والحول. مثلنا للاستقرار، وش قلنا المثال؟ ما هو المثال اللي ذكرناه فيما سبق؟ نعم، في المكاتبة، لأن المكاتب قادر على تعجيز نفسه ويقول خلاص ما أريد أستمر في المكاتبة وأريد أن أرجع إلى حالتي السابقة، وهنا ما استقر، حب في السنبل، ثمر في النخل، جاءه آفة وقضت عليه، فلا يجب إلا إذا استقر في البيدر، يعني جني ووضع للتشميس والتيبيس. نعم. لأنها لم تستقر. وإن تلف البعض فإن كان قبل الوجود زكى الباقي إن بلغ نسابا وإلا فلا. يقول هنا وإن تلف البعض فإن كان قبل الوجوب زكى الباقي إن بلغ نصابا وإلا فلا. وإن تلف البعض عنده مثلا ما قدره 1000 كيلو وتلف النصف وقد استقر عليه أو نضج الجميع 1000، فتلف البعض بقي عنده 500، فإن كان قبل الوجوب زكى الباقي 500 ولو لم تبلغ نصابا، لأنها مع الثالث تعتبر نصابا، إن بلغ نصابا وإلا فلا. وإن كان بعد الوجوب، وإن كان بعده زكى، يعني إذا تلف النصف وبقي النصف فيزكي النصف الباقي إن كان نصاب، وإن كان بعد الوجوب والاستقرار يزكي الباقي أيا كان. هذه العبارة. وإن تلف البعض فإن كان قبل الوجود زكى الباقي إن بلغ نصابا. زكى الباقي إن بلغ نصابا وإلا فلا زكاة عليه. وأما إذا كان بعد الوجوب زكى الباقي مطلقا، لأنه هو والتالف يعتبر نصابا. نعم. وإن كان بعده زكى الباقي مطلقا حيث بلغ مع التالف نصابا. خلاص الآن عرفنا إذا تلف البعض، إذا تلف البعض وبقي البعض، فإن كان الذي تلف قبل وجوب الزكاة، تلف النصف قبل وجوب الزكاة وبقي النصف، نقول إن كان هذا النصف الباقي نصاب فعليك الزكاة، إن كان أقل من النصاب فلا زكاة عليك. مسألة ثانية، تلف النصف ولكن بعد الوجوب، نقول زكي ولو لم يبلغ نصاب، لأنه وجب عليك قدر النصاب وقد تلف البعض وبقي البعض، فزك الباقي ولو لم يكن نصابا. واضح الفرق بين المسألتين؟ إذا تلف البعض نقول لا يخلو الأمر من حالتين، إما أن يكون التلف قبل الوجوب أو بعد الوجوب، فإن كان التلف قبل الوجوب ننظر إلى الباقي، إن كان نصاب زكى، إن لم يكن نصاب فلا زكاة. مسألة ثانية، التلف بعد الوجوب وكان الجميع نصابا وتلف البعض بعد الوجوب يزكي الباقي مهما كان قدره. ولو يعني مسألة، لو أنه عنده نقول نصاب 810 كيلو ووجبت عليه الزكاة، وتلف من 810 هذه 710 ولم يبق لديه إلا 100، نقول زكيها، لأنه وجب عليك نصاب وتلف بعد الوجوب. مسألة ثانية، لو أنه عنده 810 وقبل الوجوب تلف 100 وبقي 710، نقول لا زكاة عليك لأن الباقي لا يمثل نصابا. واضح الآن؟ واضح ولا عيب؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.